بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الحج: إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحرام بالحج بالنسبة للمحلين يكون يوم التروية، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. والسنة أن يكون الإحرام قبل الزوال، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم الثامن، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الظهر في اليوم الثامن في منى. نعم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج. تقدم أن الذكر يتطيب في رأسه ولحيته، وأما المرأة فإنها تتطيب بطيب يظهر لونه ولا تظهر رائحته. نعم. والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي. تقدم أيضا هل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة، تقدم الكلام على ذلك. وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا لبيك حجة بدل قوله لبيك عمرة، وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه. تقدم أيضا الاشتراط هل هو مشروع أو ليس مشروعا، والصواب أن الاشتراط مشروع عند الخوف، إذا خاف ألا يتم نسكه فإنه يشترط، كما جاء في حديث ضباعة رضي الله تعالى عنها. نعم. وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفا لم يشترط. ثم يخرج إلى منى فيصلي. وتقدم لنا إذا أراد المسلم أن يحرم بنسك التمتع فإنه أولا يلبي بالعمرة، يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم في يوم التروية يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. وإن كان أراد نسك القران قال لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك، وإن أراد نسك الإفراد قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. أما قول اللهم إني أريد النسك الفلاني إلى آخره، أو اللهم إني أريد الحج أو العمرة، هذا كله ليس مشروعا. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. أما غير أهل مكة ومن يسكن في تلك المناطق فلا شك أنهم يقصرون، لكن أهل مكة هل يقصرون في منى في عرفات أو لا يقصرون؟ هذا ينبني على علة القصر. ما هي علة القصر؟ للعلماء رحمهم الله تعالى رأيان: الرأي الأول أن علة القصر هي السفر، وحينئذ لا يقصر أهل مكة لعدم المسافة، والرأي الثاني أن علة السفر هي النسك، فإذا قلنا بأن علة السفر هي النسك فإنهم يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمع، الجمع فعلته هي النسك، فيجمعون في عرفات وفي مزدلفة، لأن المقصود من الجمع هو إطالة وقت الوقوف والدعاء والذكر، وعلى هذا يجمعون أهل عرف أهل مكة ومن كان ساكنا في تلك المناطق يجمعون. لكن بالنسبة للقصر، هل يقصرون أو لا يقصرون؟ هذا ينبني على علة القصر. ما هي علة القصر؟ هل هي السفر أو النسك؟ فإن قلنا العلة هي السفر لا يترخصون بالقصر، وإن قلنا العلة هي النسك كالجمع فإنهم يترخصون. نعم. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة. البيتوتة بمنى ليلة التاسع هذه سنة خلافا للإمام مالك، يعني جمهور العلماء على أن البيتوتة بمنى ليلة التاسع أنها سنة خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن البيتوتة بمنى ليلة التاسع يرى أنها واجبة، والصواب أنها سنة كما دل لذلك حديث عروة بن مضرس. وعلى هذا لو أنه لم يخرج إلى منى في اليوم الثامن وخرج إلى عرفات مباشرة فإن هذا جائز ولا بأس به. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر. نمرة هذه موضع خلاف، هذا المكان موضع خلاف بين الجمهور وبين الإمام مالك، هل نمرة من عرفات بحيث لو وقف فيها أجزاء أو أنها ليست من عرفات؟ هذا موضع خلاف، والصواب في هذه المسألة أن نمرة من عرفات تاريخا وليست من عرفات نسكا، لأن بينها وبين عرفات وادي عرنة، فالصواب في ذلك أن الوقوف في نمرة أنه لا يجزئ، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث إن نمرة بينها وبين عرفات وادي عرنة، فالصواب أنها من عرفات تاريخا لا نسكا. نعم. فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء. كما تقدم أن علة الجمع في عرفات وفي مزدلفة الصواب أنها النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لكي يطول زمن الوقوف والذكر والدعاء إلى آخره. نعم. ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة للجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الجبل ولم يصعد الجبل، فصعود الجبل والذهاب إلى الجبل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستحب المسلم في ذلك الموقف العظيم أن يكون متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه مكثرا للذكر والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهل يقف راكبا أو راجلا، وهل يدعو قائما أو جالسا، هذا موضع كلام كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب في هذه المسائل أن المسلم يفعل ما هو الأخشع لقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ووقف راكبا على راحلته للمصلحة لأجل أن يراه الناس ولكي يشرف على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته وطاف على بعيره وسعى على بعيره، كل ذلك من أجل أن يراه الناس وأن يأخذوا عنه نسكه. فالصواب في ذلك أن المسلم يعمل ما هو الأخشى على قلبه، وهل يقف على الأرض أو يقف قائما كما ورد عن بعض السلف إلى آخره، كما قلنا الصواب أنه ينظر ما هو الأخشى لقلبه. نعم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن حصل له ملل وأراد أن يستجمع بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا بما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا. ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني في ذلك اليوم العظيم يقول الشيخ: ينبغي للمسلم أن يقلب جانب الرجاء. وهكذا يعني القاعدة أن المسلم إذا عمل طاعة وصالحا من الأعمال عليه أن يغلب جانب الرجاء، فإن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي في البخاري وغيره: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن سوء الظن بالله عز وجل أن تفعل خيرا ثم تظن أنه لا يقبله منك. صليت الفجر، أحسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى يقبلك ويثيبك ويأجرك على صلاتك. من سوء الظن أن تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذه الطاعة ولا يأجرك على هذا العمل. كما أن المسلم إذا عمل سيئة من السيئات فحسن الظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذه السيئة إلا إذا تاب. إذا تاب حسن الظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه توبته. نعم. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا. عرف الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، الطواف، الوقوف بعرفة، السعي عند جماهير العلماء. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، وعند أبي حنيفة والشافعي يبدأ من بعد الزوال، وعند الإمام مالك يبدأ وقت الوقوف الركن بعد غروب الشمس. بمعنى لو أنه دفع قبل أن تغرب الشمس ولم يرجع إلى عرفات ليلا فاته الحج عند الإمام مالك رحمه الله. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أن الوقوف بعرفة من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال. والوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى ذهبت الصفرة وغربت الشمس واستحكم غروبها. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الضعفة أن ينفر قبله. لو جاز أن لو كان الوقوف إلى غروب الشمس ليس واجبا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، ولا دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب لأنه أيسر للناس، يعني كون الناس يدفعون في ضوء النهار أيسر من أنهم يدفعون في ظلمة الليل. فإذا وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه لا يدفع إلا بعد غروب الشمس. لو دفع بعد غروب الشمس، لو دفع قبل غروب الشمس، لا بد أن يرجع لكي يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. لكن لو وقف ليلا فقط، ليلة العاشر، أجزأه باتفاق الأئمة. لو وقف في ليلة العاشر فقط أجزأه ذلك باتفاق الأئمة، لحديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك. لكن لو لم يقف نهارا متعمدا وإنما وقف ليلا، فبعض الشافعية أوجب عليه دما لكونه تعمد ترك الوقوف في النهار. نعم. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ورد مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أنيخت الجمال وحطت الرحال، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في شرق عرفات، وكان في مؤخرة الناس، ووقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فيظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. وعلى كل حال، لو أنه إذا ورد مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت المغرب، لو جاء مبكرا، فإن هذا مجزئ إن شاء الله. ولو صنع كما صنع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن مسعود انتظر حتى دخل وقت العشاء ثم صلى العشاء، فالأمر في هذا واسع. نعم. هذا ما أراه في هذه المسألة. ويدل على ذلك قول الأصحاب رحمهم الله في المواقيت في الصلاة: تقديمها يعنون المغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، إن لم يوافقها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها ولا يؤخرها. قال في شرح الإقناع: فإن حصل بها وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقتها، لأنه لا عذر له. وقالوا في الجمع: ويؤخر في مزدلفة. ثم عللوا ذلك بأن وقت المغرب مشغول بالسير إلى مزدلفة. وقالت المالكية: إن وقف مع الإمام ودفع معه جمع في مزدلفة، وإن لم يقف مع الإمام ويدفع معه بل وقف وحده أو تأخر عن دفع الإمام صلى كلا من المغرب والعشاء في وقته. قاله في جواهر الإكليل. المهم، الخلاصة في هذه المسألة أن الشيخ رحمه الله تعالى يختار أن المسلم إذا ورد مزدلفة المغرب قبل دخول وقت العشاء فإنه يصلي المغرب ولا يجمع، وينتظر حتى يدخل وقت العشاء كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أما إن جاء في وقت العشاء فالأمر ظاهر، فإنه يجمع كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. لو صنع كما اختار الشيخ رحمه الله فله وجه، ولو أنه جمع لكونه أرفق فله وجه. وشدد ابن حزم رحمه الله فقال: لا تجزئ صلاة المغرب في تلك الليلة إلا بمزدلفة، ولا بد وبعد غروب الشفق ولا بد، انتهى. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. لكن إن كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع، وإن لم يدخل وقت العشاء وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة. وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال في وقت العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وعلى هذا إذا دفع المسلم من عرفات وحبسه السير وخشي أن ينتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاء على حسب حاله، ولو في سيارته ولو في كرسيه في السيارة، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن شرط الوقت هو أعظم شروط الصلاة. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، بل أركان الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. فإذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن ترد إلى مزدلفة فصلي، صلي على حسب حالك. نعم. فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد البيتوت بمزدلفة واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء. وفي وجه للشافعية أن البيتوتة بالمزدلفة ركن من أركان الحج، والصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن البيتوتة بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويدل لهذا حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من أدرك معنا أو من صلى معنا نعم من أدرك نعم حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التمام على الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن متى يبدأ وقت الوجوب وما مدة الوجوب؟ المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن الوقت يبدأ من بعد نصف الليل، فإذا وقف في مزدلفة بعد نصف الليل ولو لحظة واحدة أجزأه ذلك، فإذا دفع بعد نصف الليل ولو لحظة واحدة سواء كان قويا أو ضعيفا فإنه يجزئه. هذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. المشهور من مذهب الإمام مالك أن الوقوف بقدر حط الرحال سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فإذا حط الرحل إذا وقف بمزدلفة بمقدار حط الرحل أجزأه ذلك سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو آخره. وعند الإمام أبي حنيفة أن الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن يقال أما الضعف فيجوز لهم أن يدفعوا بعد غروب القمر كما هو فعل أسماء رضي الله تعالى عنها، وإن دفعوا بعد نصف الليل كما يقول الحنابلة والشافعية، فيظهر والله أعلم أن هذا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا قبله، قال العلماء وحد القبلية هو نصف الليل. وأما بالنسبة للضعفة، أما بالنسبة للأقوياء فالسنة بالنسبة للأقوياء أن يمكثوا كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر ويسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فيفرق بين الضعفة وبين الأقوياء. ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله. والمشعر الحرام، المشعر مشعران، مشعر عام وهذا هو جميع مزدلفة، ومشعر خاص وهو جبل هناك يقال له قزح، وهذا الجبل الآن بني عليه المسجد الموجود في مزدلفة. هذا المشعر الخاص، هذا الجبل الآن بني عليه المشعر الموجود في المزدلفة، المسجد الآن الموجود في المزدلفة. فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر، فإذا محسر محسر محسر فإذا وقف فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة. رمي الجمرات واجب من واجبات الحج باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أن رمي الجمرات هذا واجب من واجبات الحج. طيب متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة؟ يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، كما تقدم الحنابلة والشافعية يقولون وقت الدفع يبدأ متى؟ بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل يجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى. هنا عند الحنابلة دخل عندهم عند الحنابل والشافعية بعد نصف الليل دخل وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، دخل وقت رمي جمرة العقبة، دخل وقت طواف الإفاضة، دخل وقت طواف السعي، دخل وقت الحلق، خمسة أنساك وقتها يدخل بانتصاف ليلة جمع عند الحنابلة والشافعية. أما عند الحنفية فتقدم الحنفية يقولون بأن الحنفية يرون أن الدفع من مزدلفة إلى منى يكون بعد طلوع الفجر، لأن وقت البيتوتة الواجب في مزدلفة إنما يكون بعد طلوع الفجر عند الحنفية. الخلاصة في هذا أن وقت رمي جمرة العقبة يكون بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى. نعم. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصى. وقد حدها الشافعية قالوا بمثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا، مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرفا. ووقت الرمي، وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، يعني يوم النحر كله وقت الرمي، ليلة الحادي عشر كله وقت للرمي، وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصواب في هذه المسألة، كذلك أيضا مذهب الشافعية وهو الصواب في هذه المسألة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالصواب أن وقت الرمي يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. ولا بد من الرمي بسبع حصيات، لو أخل بحصاة واحدة فقد جاء في حديث سعد أنهم كانوا ينصرفون من الرمي، فمنهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع، لكن الأحوط المسلم أن يرمي بسبع حصيات. ويكفي الظن، إذا ظن أنها وقعت في المرمى كفى ذلك، ولا يجوز الوضع، بل لا بد أن يرمي بحصى. لو رمى بخشب أو جلود أو حديد ما يجزي هذا، ولا بد أن تكون الحصات أيضا يشترط أن تكون مثل حصى الخذف كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا بد أن يرميها رميا. نعم. يكبر مع كل حصى، فإذا فرغ ذبح هديه ثم إذا بدأ بالرمي قطع التلبية كما جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، هذا لفظ حديث أسامة، حديث زيد حتى رمى الجمرة، فإذا بلغ الجمرة قطع التلبية وكبر مع كل حصاة. نعم. فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، أما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف. تقدم بينا ما يتعلق بضابط الحلق وما يتعلق بضابط التقصير. نعم. ثم ينزل لمكة ويطوف ويسعى للحج، والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة، قال الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق. وأما السعي، أما السعي فهذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، الحنفية يرون وجوبه والجمهور يرون أنه ركن من أركان الحج لقول عائشة في الصحيحين فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لأبي موسى قال احلق طف وسعى، قال طف وسعى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي، والأمر يقتضي الوجوب. والمفرد والقارن كل منهما يجب عليه سعي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. أما بالنسبة للمتمتع فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فأكثر العلماء أن المتمتع يجب عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه كما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة المعلق في صحيح البخاري. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد أن المتمتع يكفيه سعي واحد لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول. والأحوط للمسلم، الأحوط المسلم أن يأتي بسعيين، بسعي لحجه وسعي لعمرته. نعم. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يكون بالبيت. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم. وبما يحصل التحلل الأول، التحلل في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وأقرب الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا هو الوارد عن الصحابة بأسانيد صحيحة. أما الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة فهي ضعيفة، يعني أن التحلل يحصل بالرمي، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني أن التحلل الأول يحصل باثنين، هما الرمي والحلق، فإذا رمى وحلق حصلت له التحلل الأول، ويدل له ظاهر حديث عائشة، ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت. فعائشة طيبته قالت لحله، هذا يدل على أنه لما رمى وحلق تحلل، وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذان هما أقرب شيء، إما أن نقول بالرمي كما قال الإمام مالك لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإما أن نقول بالرمي والحلق. أبو حنيفة يقول بأن التحلل يحصل بالحلق، الشافعية والحنابلة يقولون بأن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف مع السعي. الشافعية والحنابلة يقولون باثنين من ثلاثة، أبو حنيفة يقول بالحلق، مالك يقول بالرمي، وأقرب شيء كما قلنا إما بالرمي أو بأي شيء، بالرمي والحلق. نعم. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذه واجبة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن البيتوتة ليست واجبة وإنما هي سنة، والصواب في ذلك أن البيتوتة واجبة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة، الترخيص قابلها عزيمة، يعني كونه رخص هذا يدل على أنه شيء واجب. أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة في ترك البيتوتة، الرخصة يقابلها عزيمة، فهذا الترخيص هذا يدل على أن البيتوتة واجبة من واجبات الحج. ومدة البيتوتة معظم الليل، فإذا كان الليل مثلا عشر ساعات إذا بت خمس ساعات كفى ذلك. وأيضا نفهم أيها الأحبة أن البيتوتة بمنى وجوبها أخف من وجوب البيتوتة بالمزدلفة، ولهذا يرخص في ترك البيتوتة بمنى للأعذار العامة والأعذار الخاصة. الأعذار العامة كمن يشتغل بأمور الحجاج، يشتغل بتسيير المراكب، يشتغل بمحافظة الأمن، يشتغل بالمداوات، يرخص لهم في ترك البيتوتة. كذلك أيضا إذا كان له عذر خاص كمرض أو كبر لا يستطيع أن يأتي إلى منى، وخصوصا في مثل وقتنا الحاضر، أو يطلب مفقودا أو ضائعا، فإنه يرخص له أيضا في ترك البيتوتة. نعم. ثم يرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا فإن ركب فلا بأس. نعم. الرمي في أيام التشريق، متى يبدأ وقت؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فعند عطاء أنه يبدأ من قبل الزوال، وعند أكثر العلماء أنه يبدأ من بعد الزوال، وعند الحنفية، الحنفية يقولون اليوم الأول يبدأ من بعد الزوال، اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول من أراد أن يتعجل فإنه يرمي قبل الزوال، اليوم الثالث يبدأ عندهم قبل الزوال مطلقا. الحنفي يفصلون في اليوم الأول من بعد الزوال، في اليوم الثاني المتعجل له أن يرمي قبل الزوال. أما اليوم الثالث فالأمر فيه مطلق عنده. وأثار الصحابة في هذه المسألة مختلفة، فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما ما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فالذي يظهر والله أعلم أن ما عليه أكثر أهل العلم أن وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال، هذا هو الذي دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة فهي مختلفة. فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب، فإن شق كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقدره العلماء أنه يدعو بقدر سورة البقرة. والترتيب بين الجمرات واجب خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى، وهذه المسائل الخلافية في حال السعة يجب على المسلم أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حال الضيق، بمعنى لو أن المسلم فعل النسك وانتهى ولا يمكنه أن يتدارك فالأمر مضى ويجزئه إن شاء الله. فنقول يجب أن يرتب عند جمهور العلماء، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، خلافا للحنفية رحمهم الله. نعم. فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاء، ثم يأخذ ذات الشمال. ووقت الرمي كما تقدم من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، الحمد لله الوقت طويل، فاليوم الحادي عشر يبدأ من بعد الزوال إلى أن يطلع فجر اليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر من بعد الزوال إلى أن يطلع فجر اليوم الثالث عشر، وهكذا. نعم. ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك أو وتموت. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. نعم. لماذا لا يدعو؟ قال بعض العلماء لضيق المكان، وهذا كان في الزمن السالف. في الزمن السابق كانت جمرة العقبة في صلب جبل تحتها وادي، فالمكان ضيق، كانت في جبل تحتها وادي. وقال بعض العلماء لا يقف لأن العبادة انتهت، وهذا القول هو الصواب، الآن العبادة انتهت، وما كان من دعاء فإنه يكون في صلب العبادة، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد العبادة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: ما جاء مقيدا بدبر الصلاة، ما جاء مقيدا بدبر الصلاة، فما كان من دعاء فإنه يكون ماذا؟ قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، فلا يقف لأن العبادة انتهت. مثل ذلك أيضا إذا انتهى من الطواف فإنه لا يكبر لأن العبادة انتهت، إذا انتهى من السعي أيضا لا يقف على المروة ويرفع يديه كما تقدم لأن العبادة انتهت. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر. وإذا أراد أن يتعجل فإنه لا بد أن يفرغ من المناسك، من مناسك منى قبل غروب الشمس. لو أنه رمى وهو في الطريق غربت الشمس، أو يشد رحله وغربت الشمس، لا يتعجل، لأنه أنهى النسك. لو أنه شرع في الرمي شرع في الرمي ثم غربت الشمس أيضا له أن يتعجل. فإذا أنهى نسك منه أو شرع فيه وهو الرمي قبل غروب الشمس له أن يتعجل. إذا لم يشرع حتى غربت الشمس ليس له أن يتعجل. نعم. فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق. والتأخر أفضل ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. فإذا أراد الخروج من مكة إلى المهم الصواب في ذلك أنه إذا أنهى نسك منى وهو الرمي حتى لو غربت عليه الشمس وهو في منى يشد رحلة أو في الطريق، أو حتى لو شرع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، شرع في الرمي فقد أدرك الرمي قبل الغروب له أن يتعجل. أما إذا غربت قبل أن يشرع في الرمي ليس له أن يتعجل. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى طواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله خالف الأئمة في مسألتين: طواف القدوم يرى أنه واجب، الجمهور أنه سنة. طواف الوداع يرى أنه سنة، الجمهور على أنه واجب. والصواب في ذلك أنه واجب. وهل طواف الوداع من المناسك أو أنه ليس من مناسك الحج وإنما هو لتوديع البيت، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. للعلماء رأيان: الرأي الأول أنه من النسك، والرأي الثاني أنه ليس من النسك وهو اختيار ابن تيمية، والرأي الأول عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، كذلك أيضا من كان من سكان مكة لا وداع عليه، أهل مكة لا وداع عليهم. لكن إذا أراد المكي أن يسافر بعد النسك أو في شهر محرم يجب عليه أن يوادع. إذا أراد أن يسافر بعد النسك أو في شهر ذي الحجة يجب عليه أن يوادع. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفس، كذلك أيضا المكي لا يجب عليه طواف الوداع. الحائض والنفس إذا طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة يجب عليهما أن يطوفا، إذا طهرتا بعد مفارقة بنيان مكة لا يجب عليهما أن يطوفا. ثالثا من كان من أهل الأعذار كالمرض مثلا، هل يسقط عنه طواف الوداع أو لا يسقط عنه طواف الوداع؟ هذا موضع خلاف. أكثر العلماء أنه لا يسقط عنه طواف الوداع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما ذكرت أنها شاكية قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وقال بعض الشافعية طواف الوداع أيضا يسقط عن أهل الأعذار قياسا على الحائض، فإذا كان مريضا سقط عنه طواف الوداع. نعم. فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر. فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه. ثلاثة أشياء لا تقطع الوداع الشيء الأول إذا أقام لانتظار الرفقة، هو طاف الآن للوداع ثم جلس ينتظر الناس الحملة، قد يجلس ساعة ساعتين، قد يجلس يوم كامل ينتظر الطائرة، ينتظر الناس يأتون يوادعون، هذا لا يؤثر على الوداع. هذا الأمر الأول، ها ما هو؟ لانتظار ماذا؟ الرفقة. الأمر الثاني لإصلاح المركوب، فإذا طاف للوداع تعطلت السيارة وجلس يصلحها يوما يومين أسبوع أسبوعين، لا يؤثر على طواف الوداع. الأمر الثالث الأشياء اليسيرة عرفا، كما لو أكل أو اشترى طريقا شيئا وهو في الطريق وهو ماشي، هذا لا يؤثر. فهي ثلاث أشياء لا تؤثر: الأول انتظار الرفقة، والثاني إصلاح المركوب، والثالث الأشياء اليسيرة عرفا، هذه لا تؤثر على طواف الوداع. نعم. ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: زيارة المسجد النبوي. إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة. يعني أي بقعة لا يجوز لك أن تشد الرحل لها على وجه التقرب، انتبه، على وجه التقرب، أي بقعة من بقاع الأرض لا يجوز لك أن تشد الرحل لها على وجه التقرب والتعبد إلا ثلاث بقاع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك لا يجوز. شد الرحل لزيارة القبر هذا شد لبقعة على وجه التعبد، هذا حرام. وهذه المسألة من المسائل التي امتحن فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم ما يقول عند دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا ثابت في صحيح مسلم. قال رحمه الله: ثم يصلي ما شاء، والأولى أن تكون صلاته في الروضة، وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره، لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة. لكن لم يثبت لهذه الروضة أجر خاص، الذي ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ثواب خاص هذا لم يثبت لهذه الروضة. نعم. قال رحمه الله: فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمام قبره بأدب ووقار، وليقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه، ثم يأخذ اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه، وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن. ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم: السلام عليك يا عمر. قال رحمه الله: ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة، لأن التقرب إلى الله لا يكون أيضا إلا. هنا مسألة وهي أن تحري الدعاء عند القبر بدعة، كون المسلم يتحرى أي عبادة عند القبور هذه بدعة من البدع، وهي من وسائل الشرك بالله عز وجل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد أن هذا المكان مكان للدعاء أو أنه يستجاب فيه الدعاء. فإذا تحريت الدعاء، قصدت الدعاء عند القبر أو الصدقة أو الصلاة أو الذكر أو القراءة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور، فهذا من البدع ومن وسائل الشرك. لكن لو فعلت العبادة دون قصد، أنت ذهبت إلى المقبرة وقرأت القرآن وأنت تقرأ أو تذكر الله عز وجل دون أن يكون هناك تحر، فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن يتحرى الصدقة عند القبور، يتحرى الدعاء، يتحرى الذكر إلى قره أو يعتقد فضيلة ذلك أو وروده، فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك الحمد لله. هناك ملائكة سياحون ينقلون تسليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فالمرأة تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، أما ذهابها إلى القبر فهذا لا يجوز. ولم يعهد أن أمهات المؤمنين أو أن نساء الصحابة كن يزورن القبور، بل في حديث أم عطية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. نعم. قال رحمه الله: ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهي مقبرة المدينة فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإن أحب أن يأتي أحدا ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة، ثم يسلم على الشهداء هناك، مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. يعني يكون ذهابه إلى أحد وقصد هذا المكان لا من أجل الجبل، وإنما يكون ذهابه من أجل زيارة قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الفوائد. هذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفتها. الفائدة الأولى في آداب الحج والعمرة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين، فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار، لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه. فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد، كما يشاهد من بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة، كأنما شرع الحج للمرح واللعب. ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها، فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق. أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه، ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذائهم. تقدم أن الجدال ينقسم إلى قسمين، وذكرنا أيضا فيما تقدم صفات الحج المبرور، وذكرنا أن صفات الحج المبرور هي أربع صفات: الصفة الأولى الإخلاص، الصفة الثانية المتابعة، الصفة الثالثة اجتناب الذنوب والمعاصي ومن ذلك محظورات الإحرام، الصفة الرابعة أن يكون الحج بكسب طيب ونفقة حلال. هذه إذا توفرت فإنه يرجى للعبد ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال رحمه الله: ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذائهم، فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب، فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام. وليتجنب يعني الذنوب تعظم لا تضاعف، تعظم في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، فمثل هذه الغيبة والنميمة والنظر للنساء إلى آخره، هذه تعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة في الحرم، إرادة الذنب، هذا الله عز وجل توعد على ذلك، قال: نذقه من عذاب أليم. قال رحمه الله: وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر، كقول بعضهم: إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان، وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه، مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل. يعني ليس هناك شيطان يرمى، وإنما المقصود من رمي الجمار هو إقامة ذكر الله، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال رحمه الله: الفائدة الثانية في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور. فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي: أولا الجماع في الفرج، وهو أعظم المحظورات، وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه ثلاثة أمور: الأول فساد الحج لكنه يمضي فيه حتى يتمه، الثاني وجوب قضائه من العام القابل ولو كان نفلا، الثالث نحر بدنة في حج القضاء. يعني إذا جامع قبل التحلل الأول وضابط الجماع هو تغييب الحشفة، يعني تغييب رأس الذكر، إذا غيب رأس ذكره في زوجته فقد وكان قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي فيه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه التوبة، تجب عليه الفدية بدنا كما جاء عن الصحابة. خمسة أمور تترتب على الجماع قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول فيترتب عليه ثلاثة أمور. بعد التحلل الأول ترتب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة، والأمر الثاني الفدية، وليست بدنة وإنما الصواب أنها فدية أذى، والأول التوبة والثاني فدية الأذى، وأما بالنسبة لفساد الحج فإن الحج لا يفسد، والمضي فيه أيضا نقول بأنه لا يجب والقضاء لا يجب، فيترتب عليه الفدية والتوبة فقط. نعم. قال رحمه الله: الثاني النظر والمباشرة لشهوة. الثالث لبس القف لبس قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الرفث هو الجماع ومقدمات الجموع الجماع. وفي صحيح البخاري وغيره: من حج فلم يرفث ولم يفسق. نعم. الثالث لبس القفازين وهما شراب اليدين. الرابع إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور. لكن نعم. الشعر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شعر الرأس، وشعر الرأس هذا من محظورات الإحرام بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا يجوز للمسلم أن يحلق رأسه ولا شعره من شعر رأسه. عندنا قاعدة، والقاعدة هي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، إذا نهاك الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. ولا تحلق رؤوسكم يشمل الرأس وكل شعرة في الرأس، لا يجوز. هذا القسم الأول. القسم الثاني بقية الشعور في البدن، مثل الشارب ومثل الإبط وإلى آخره، فهل هي من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ويظهر والله أعلم أنها من محظورات الإحرام، خصوصا يعني ما ورد أنها تؤخذ مثل قص الشارب ونتف الإبط، هذه من محظورات الإحرام. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التنفث كما جاء عن أئمة التفسير وأهل اللغة: قص الشارب، تقليم الأظفار، وأخذ العانة، هذا قضاء التفث. فالله عز وجل أذن بقضاء التفث بعد إيفاء النذر. ما هو النذر؟ الحج. لما أحرم بالحج والعمرة نذر على نفسه إتمام هذه العبادة، ثم رخص له بعد إتمام هذا النذر قضاء التفث، مما يدل على أنه كان ممنوعا من ذلك قبل إفاء النذر وقت الإحرام. فالذي يظهر والله أعلم أن ما يتعلق بالشعور التي تؤخذ في العادة أنها من محظورات الإحرام. نعم. قال رحمه الله: لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه. الخامس تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه، لأن هذا من دفع الصائل، يعني لو خرجت فيه شعرة لا بأس أن تزيلها، لو انكسر ظفرك لا بأس أن تزيله، لأن هذا من باب دفع الصائل، دفع الصائل مشروع ولا بأس به، يدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بقلعه فإنه يقلعه ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: السادس استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما. يعني استخدام الطيب لا يجوز في البدن من محظورات الإحرام، في الثياب من محظورات الإحرام، في الأكل أو الشرب من محظورات الإحرام، في الفراش الذي يجلس عليه من محظورات الإحرام. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وأيضا حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي تخلق بالخلوق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عنه الخلوق. وحديث عائشة كما تقدم كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران من الطيب، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس. السابع: قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش. مثل يعني ثلاثة شروط: أن يكون مأكولا، أن يكون متوحشا، أن يكون حلالا مأكولا متوحشا، أن يكون حلالا يعني مأكولا متوحشا بريا، يكون بريا متوحشا حلالا. لا يجوز لك أن تقتله، إذا كان محرما لا يجوز له أن يقتله ولا أن يعين في قتله، كما جاء في حديث أبي قتادة ولقول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. قال رحمه الله: مثل الظباء والأرانب والحمام والجراد. فأما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج، وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير قصد فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه. وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرما أو غير محرم. وعلى الذي يحرم هو شجر الحرم، وشجر الحرم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما أنبته الله عز وجل يحرم عليك أن تقلعه أو أن تقطع شيئا منه، القسم الثاني ما أنبته الآدميون يجوز لك أن تقلعه. يستثنى من ذلك، نعم يستثنى من ذلك من شجر الحرم الإذخر كما جاء في حديث العباس، أيضا رعي البهائم في صحراء الحرم هذا مستثنى جائز ولا بأس به، ثالثا الكمأة يجوز أخذها، رابعا المسواك جوز العلماء رحمهم الله أخذه من أشجار الحرم. نعم، هذه هي المستثنات. قال رحمه الله: وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة، لأن عرفة خارج الأميال ومنى ومزدلفة داخل الأميال، ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة. وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان: الأول لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص والفنيلة والسروال ونحوها. والمقصود بالمخيط هو كل ما صنع للبدن أو لعضو من أعضاء البدن، مثل السراويل ومثل الكوت ومثل الفروة مثل الجبة إلى آخره، ويحرم أن يلبسها على هيئتها العادية، لكن لو أنه تجلل بها فهذا لا بأس، لو أنه أخذ ثوب، نعم أخذ ثوب ولفه على بدنه لوجود البرد، أو مثلا جبة ولفها لكن لم يلبسها يدخل يديه في الكمين هذا لا بأس وجائز، جعل الجبة على ظهره بسبب البرد هذا جائز ولا بأس به. يعني شرطين: الشرط الأول أن يكون اللباس مصنوعا على البدن أو على عضو من أعضائه، والشرط الثاني أن يلبسه على هيئته العادية. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء أو يرتدي بالعباءة جاعلا أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداء مرقعا أو إزارا مرقعا أو موصولا، ويجوز لبس الحزام. يعني كون الإزار مخيط في خيوط هذا لا بأس، كون النعل فيها خيوط هذا لا بأس. بعض الناس يظن أن المحظور هو وجود خيط، يعني لو أنه إزارك انشق وخط الشق هذا لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ويجوز لبس الحزام وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه بمشبك ونحوه، لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم. وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه. وأجاز عندنا ما يلبس على الرجل ثلاثة أقسام: القسم الأول النعلان يجوز لبسهما بالاتفاق، القسم الثالث الخفان لا يجوز للمحرم أن يلبسهما إلا إذا عدم النعلين، القسم الثالث الخفان إذا كان مقطوعي العقبين، يعني ليس لهما عقب إنما هي مداس يدخل فيها الرجل. فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز للمحرم أن يلبسها أو لا يجوز له أن يلبسها؟ والأقرب والله أعلم أنه عند الحاجة يجوز أن يلبسها، أما إذا لم يكن محتاجا فإنه يتركها. نعم. قال رحمه الله: وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجال المحرم، لباس الخاتم للرجل المحرم. ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. الثاني تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به، لأن المحظور ستر الرأس دون الاستظلال. وفي حديث أم الحسين الأحمسية قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعا ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس، وفي رواية يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه أحمد ومسلم. بالنسبة لما يتعلق بتغطية الرأس بالنسبة للذكر ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول اللبس، لبس ما هو من ألبسة الرأس هذا من محظورات الإحرام، مثل الطاقية العمامة الغترة من محظورات الإحرام. القسم الثاني الاستظلال بسقف السيارة الخيمة، هذا جائز خلافا للحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية يقول إذا كان تابع لا يجوز، وإذا كان غير تابع يجوز، والصحيح أنه جائز مطلقا إذا كان استظلالا. القسم الثالث التخمير والستر أيضا لا يجوز، فمثلا هو أخذ فراش وخمر رأسه ما يجوز، فعندك لبس لا يجوز، تخمير لا يجوز، ولهذا في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. استظلال جائز. نعم. قال رحمه الله: وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشيا لا راكبا. ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضا أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء. وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريبا منها، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا الصواب في هذه المسألة ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه، كما أن الرجل ممنوع من لباس خاص بالبدن. فالمرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص باليدين، مثل النقاب، مثل البرقع إلى آخره. أما أن تستر وجهها فإن هذا جائز ولا بأس به. ومثل ذلك أيضا التلثم وتربط اللثام عليها، هي ممنوعة من ذلك، هي يجوز لها أن تستر الوجه. أما لبس لباس خاص بالوجه أو لبس خاص باليدين أو التلثم وربط عقده، هذا تمنع منه المرأة. قال رحمه الله إلا أن يمر الرجال قريبا منها فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا. وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر، فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته، كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفتي. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور، إما جاهلا أو ناسيا أو نائما أو مكرها، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه. وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. وهذه أيها الأحبة قاعدة في الشريعة، قاعدة في الشريعة ليست خاصة في محظورات الإحرام، جميع المنهيات في الشريعة، في محظورات الإحرام، في مفسدات الصيام، في مبطلات الصلاة، سائر ما نهى عنه الشريعة، ما نهى جاء النهي عنه في الشريعة لا يترتب عليها أثرها إلا بثلاث شروط: أن يكون ذاكرا مختارا عالما، لابد من هذه الشروط الثلاثة. فلا يفسد صومك إلا إذا كنت ذاكر وعالم ومختار، لا يجب عليك الحد إلا إذا كنت ذاكر عالم مختار، جميع المنهيات هذه قاعدة في الشريعة. والشيخ رحمه الله ذكر أنه إذا فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه، نعم لا شيء، لكن لو فعله متعمدا محتاجا كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فإنه عليه الفدية، وإذا كان غير محتاج عليه التوبة مع الفدية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فورا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائما فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا. فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية، ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي: أولا في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة، والإنزال بتكرار النظر والوط بعد التحلل الأول، والوط في العمرة، ولبس القفازين، ولبس الذكر المخيط، وتغطيته رأسه. الخلاصة في هذه المسألة، الخلاصة في مقدار الفدية، أن المحظورات تنقسم 3 أقسام. القسم الأول ما فديته بدنه، وهذا هو الجماع قبل التحلل الأول. القسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد. القسم الثالث بقية المحظورات فديته فدية أذى، إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو دم. أعيد: القسم الأول فديته ماذا؟ بدنه، وهو ماذا؟ الجماع قبل التحلل الأول. القسم الثاني ما فديته جزاؤه؟ قتل الصيد. القسم الثالث ما فديته فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أعطنا الفائدة الثالثة. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة في إحرام الصغير. الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده. الخلاصة في هذه الفائدة: الصغير، أنا بود أن ننهي الرسالة، لأن غدا الشيخ هذا المصلح طلب منه يأخذ الدرس غدا، وكنا بننهي الرسالة اليوم إن شاء الله لكي نخرج بهذا المتن. الخلاصة في إحرام الصغير: الصغير ينقسم إلى قسمين، صغير مميز وصغير غير مميز. الصغير المميز يحرم بنفسه بإذن الولي، إذا أذن له وليه يحرم، هو يلبي، يقول لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، أو لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. الصبي غير المميز يحرم عنه من هو وليه، فإذا كان معك طفل له سنة سنتان هذا غير مميز، تنوي عنه، تنوي أنه دخل في النسك وأنه أصبح محرما، حينئذ يدخل في النسك. هذا إذا كان ماذا؟ غير مميز. أما إن كان مميزا فإنه يحرم بإذن من؟ يحرم بإذن وليه. والأصل أن إحرام الصبي كإحرام الكبير تماما، هذا الأصل، لكن يخفف عن الصبي ما لا يخفف عن الكبير. الصبي يخفف عنه ما لا يخفف عن الكبير. الأصل أنه يجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء إلى آخره كالكبير تماما. نعم، اللي بعده. قال رحمه الله: الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج. إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه. وإن كان الذي وجب عليه الحج، يعني الخلاصة في هذه الفائدة وهي ما يتعلق بالاستنابة في الحج، أن القدرة في الحج تنقسم 3 أقسام. القدرة في الحج تنقسم 3 أقسام. القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز أن ينيب. القسم الثاني أن يكون قادرا بماله دون بدنه، عنده مال لكن لا يستطيع أن يذهب لمرض أو كبر أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن ينيب، وإذا مات ولم ينب يخرج من تركته ما يحج به عنه. القسم الثالث أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، فهذا لا يجب عليه الحج إلا عند المالكية. إذا كان قادر ببدنه دون ماله لا يجب عليه الحج إلا عند المالكية. المالكية يقول إذا كان يستطيع أن يمشي ويحترف يعمل الحرف والصناعات ويقيت نفسه يجب الحج. وإذا لم يكن محترفا أو لا يستطيع المشي لا يجب الحج. وإذا كان يستطيع المشي وليس له حرفة هل له أن يسأل الناس؟ يقولون لا يجب عليه أن يسأل الناس لأن سؤال الناس مذلة. واضح؟ فأصبحت القدرة تنقسم إلى ماذا؟ ثلاثة الأقسام هذه. نعم. قال رحمه الله الفائدة الخامسة. نعم الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام، يجوز للمسلم أن يبدل ثياب الإحرام ولا شيء عليه، وأن يغسل ثياب الإحرام هذا أيضا جائز ولا بأس به. نعم. قال رحمه الله الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف. نعم الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف، كما تقدم تكلمنا على هذه المسألة، وأن محل ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، إذا كان يشق عليه ذلك صلاها في أي مكان. عمر رضي الله تعالى عنه صلاها بذي طوى، والعلماء يجمعون على أن ركعتي الطواف تجزئ في أي مكان. قال رحمه الله الفائدة السابعة في الموالاة في السعي بينه وبين الطواف. نعم هذا باتفاق الأئمة لا يجب على المسلم أن يوالي بين الطواف وبين السعي، لو طاف الصباح وسعى في الليل ولا من الغد هذا جائز، لكن من شروط صحة الطواف التوالي بين أشواطه. عندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول التوالي بين أجزائها لكي تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الترتيب. مثلا الوضوء مركب من أجزاء، غسل الوجه، اليد، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، لا بد ترتب ولا بد أن توالي، وإلا لم تكن هذه العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نفهم أيها الأحبة أن السعي أخف من الطواف، لا من الأصل ولا من الشرط. من الأصل كيف؟ ها؟ تقدم أن الحنفية يقولون ماذا؟ السعي حكمه ماذا؟ واجب، ما يرونه ركن. شروط العلماء يتفقون أن السعي لا يجب فيه رفع الحدث ولا زوال الخبث ولا ستر العورة إلى آخره بخلاف الطواف. وأيضا الطواف أيضا الصحيح أيضا فيه أنه ليس صلاة، لا يجب فيه رفع الحدث ولا زوال الخبث ولا ستر العورة إلا إن طاف متجردا تماما كما هو فعل المشركين، لا يطوف بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الصواب أن الطواف عبادة مستقلة ليس صلاة، وعلى هذا الصحيح لا يجب فيه رفع الحدث ولا زوال الخبث كما هو رأي الحنفية رحمهم الله تعالى، ولا ستر العورة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي. نعم الخلاصة في هذه الفائدة، إذا شك أنه لا يخلو من حالتين، إذا شك في عدد الأشواط الطواف أو السعي أو عدد رمي الجمرات لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه شيء فيأخذ بغالب الظن. الحالة الثانية أن لا يترجح له شيء يأخذ بالأقل، فإذا ترجح أنها خمسة أجعلها خمسة، ترجح أنها ستة أجعلها ستة. إذا لم يترجح لك شيء تأخذ بأي شيء؟ بالأقل. ترددتها لي خمسة أو أربعة ولم يترجح شيء اجعلها أربعة، لكن لو غلب على ظنك أنها خمسة اجعلها خمسة ولا تزيد. نعم. قال رحمه الله الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة. نعم تقدم بيان أحكام الوقوف بعرفة وذكرنا وقته ومدته وأنه لحظة والأداب التي ينبغي للمسلم أن يفعلها. قال رحمه الله الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة. نعم أيضا هذه المسألة تقدم بينا وقت الدفع من مزدلفة وبينا أيضا أن الضعفة يدفعون الأقرب أنهم المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الضعف يدفعون بعد نصف الليل، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وأحسن شيء أن الضعف يدفعون بعد غروب القمر، وأما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يمكثوا إلى طلوع الفجر والإسفار جدا. لو دفع الأقوياء بعد نصف الليل فالشافعية والحنابلة يرخصون لهم ذلك، الحنفية يقولون وقت الوقوف الواجب يكون متى؟ الحنفية وقت الوقوف الواجب المزدلفة يكون متى؟ بعد طلوع الفجر، قلنا يقول بعد طلوع الفجر. والمالكية يقولون ها مقدار ماذا؟ حط الرحل، مقدار حط الرحل. قال رحمه الله: الفائدة 11 فيما يتعلق بالرمي. نعم، ما يتعلق ذكرنا شروط الرمي أن يكون في وقته المحدد شرعا، وبينا ما هو وقت الرمي، وقت رمي جمرة العقبة، وقت الرمي أيام التشريق. الشرط الثاني أن يكون بحصى، أن تكون هذه الحصى مثل حصى الخلف، أن يرمي رميا فإنه لا يجوز له أن يضعها وضعا. الشرط الخامس أن تقع في المرمى. نعم، الشرط الخامس أن تقع في المرمى. هذه الشرط السادس التوالي بين الحصيات في الرمي. الشرط السابع التوالي بين الجمرات الصغرى الوسطى العقبة. تقدم أن الحنفية قلنا التوالي بين الجمرات هذا سنة وليس واجبا، وقلنا مع السعة يوالي، أما إذا ضاق عليه ونسي أو أخطأ ونحو ذلك ولا يمكنه إدارك فلا يجب عليه الوالي. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 12 في التحلل الأول والثاني. نعم، التحلل الأول والثاني تقدم بينا وقلنا بأن التحلل الأول أقرب الأقوال فيه ماذا؟ ها؟ قلنا ذكرنا قولين، القول الأول مذهب مالك وأن التحلل يحصل بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة. والقول الثاني ما ذهب إليه بعض أهل الحديث أنه يكون بأي شيء؟ بالرمي والحلق. وإلا فإن الشافعية والحنابلة يقولون يحصل باثنين من ثلاثة، والحنفية يقولون يحصل بحلق الرأس. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 13 في التوكيل في رمي الجمار. نعم، الأصل أن المسلم يتولى العبادة بنفسه، هذا هو الأصل، الأصل يتولى العبادة بنفسه. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى ولم يرخص لهم في التوكيل في الرمي، وكانوا يجمعون الرمي، كانوا يجمعون الرمي ولم يرخص لهم في التوكيل. لكن إذا كان الإنسان كبيرا لا يستطيع أن يذهب، أو مريضا، أو كانت امرأة حاملة ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يوكل. وعندنا توكيل وعندنا جمع، ها، توكيل وجمع الرمي. الجمع أسهل من التوكيل، فإذا احتاج أنه يجمع اجمع. الجمع هل يجوز أنك تجمع أيام الرمي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هل يجوز أنك تجمعها جميعا في آخر يوم؟ الشافعية والحنابلة يقولون يجوز، الحنفية والمالكية لا يجوز، والصحيح أنه يجوز عند المصلحة. فبدلا من أن توكل اجمع. إذا كان تعبان ومريض لا يتمكن من أن يرمي نقول لا توكل، اجمع الرمي، اجمعه في أي شيء؟ في آخر يوم. الرعاة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، جمع الرمي، كانوا يتركون البيتوتة بمنى ثم يأتون ويجمعون رمي يومين يرمونه في أحدهما، فلا بأس أنك تجمع الرمي، تبدأ باليوم الأول ترمي الجمرة الثلاث، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث. والجمع لا يجوز إلا عند العذر والمصلحة، نعم الجمع لا يجوز إلا عند العذر والمصلحة، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. الأصل أن تؤدي كل عبادة في يومها، وأيهما يقدم، التوكيل أو الجمع؟ ها؟ نقول الجمع، لا توكل. نعم لا توكل إذا قصدت، إلا إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى المرمى أبدا ولو في آخر يوم وكل، أما إذا كنت تستطيع فأنت لا توكل إجمع. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 14 في أنساك يوم العيد. نعم، أنساك يوم العيد 5 أنساك: الرمي، ثم الحلق، نعم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. السنة أن يرتبها المسلم هكذا: يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لو قدم بعضها على بعض أجزاء خلاف الحنفية، الحنفية يقول يجب الترتيب، جمهور العلماء لا يجب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 15 في وقت الرمي والترتيب وبين الجمار. نعم، وقت الرمي بينا هذا، وقت الرمي، وقلنا بأن وقت رمي يوم النحر يبدأ من متى؟ رمي يوم النحر، ها؟ لا، رمي يوم النحر متى يبدأ؟ بعد طلوع الشمس. أحسنت، من وقت الدفع، يبدأ من وقت الدفع من مزدلفة، يدخل وقته ويستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. وقت الرمي أيام التشريق يبدأ، ها، من بعد الزوال على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. واليوم الحادي عشر، نعم، اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر، واليوم الثالث عشر إلى أي شيء؟ ها؟ اليوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 16 في المبيت بمنى. نعم، والترتيب بين الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، الشيخ ذكر أنه واجب، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وعند الحنفية أنه سنة، وقلنا في حال السعة يرتب، لكن في حال الضيق ولا يمكنها إهدارك، أخطأ أو نسي أو جهل إلى قره، فهذا يجزئه إن شاء الله، ويفرق بين ما قبل الفعل وما بعد الفعل، يعني المفتي من يفتي الناس ويرشدهم يفرق ما قبل الفعل، يأمره أن يطبق السنة، ما بعد الفعل إذا كان له مساق أفتاه بالتخفيف. كذلك أيضا نفرق بين شيء لا يمكن تداركه يفتى بالتخفيف، وشيء يمكن تداركه يقال له تدارك الأمر. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 16 في المبيت بمنى. نعم، المبيت تقدم الكلام عليه، قلنا المبيت بمنى حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه ماذا؟ واجب. والدي على الوجوب، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك البيتوتة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا كل من وراء العقبة يدخلوه إلى ما بعد العقبة. وعند الحنفية يرون أن البيتوتة بمنى حكمها ماذا؟ سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بات لكي يسهل عليه الرمي، فهو ليس مقصود لذاته وإنما هو مقصود لغيره عند الحنفية. والبيتوتة بمنى ما هو قدر البيتوتة؟ ها؟ معظم الليل كما تقدم، وقلنا بأن البيتوتة بمنى أخف من البيتوتة بالمزدلفة، ولهذا البيتوتة بمنى تسقط بالأعذار العامة وبالأعذار الخاصة، كما لو حصل له مرض أو كبر لا يستطيع أن يأتي إلى آخره يسقط عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 17 في طواف الوداع. نعم اقرأ. سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض والنفساء، لكن إن طهرتا قبل. هذا كله تكلمنا عليه، يعني هي الفوائد هذه هي كلها تكلمنا عليها. فطواف الوداع واجب عند الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. طواف الوداع يسقط عن من؟ قلنا أولا الحائض والنفسة، وثانيا أهل مكة، كل من كان ساكن في مكة لا يجب عليه. لكن إذا سافر المكي قلنا متى؟ في شهر ذي الحجة يجب عليه أن يطوف. وثالثا أهل الأعذار غير الحيض والنفاس كالمرض، هل يسقط أو لا يسقط قياسا على الحائض؟ موضع خلاف. نعم نعم نعم. قال رحمه الله: لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما، وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة. يعني لو خرج من مكة من فارقة بنيان مكة وادع ثم خرج فارق بنيان مكة ثم رجع إلى مكة، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فارق بنيان مكة وأقام يجوز. وقلنا بأن طواف الوداع لا ينقطع ولا يسقط بثلاث أشياء. الأول أحسنت انتظار رفقة، الثاني إصلاح المركوب، الثالث الأمور اليسيرة عرفا. نعم. وطواف الوداع واجب على كل من كان داخل بنيان مكة. خارج بنيان مكة مثل أهل جدة وغيرهم، نعم طواف الوداع لا يجب على كل من كان داخل بنيان مكة. من كان خارج بنيان مكة يجب عليه أن يطوف للوداع. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم بقلم مؤلفه محمد الصالح العثيمين في 67 للهجرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس 13 خلت من رمضان لعام 1387 للهجرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سامي يقول: فضيلة الشيخ، بالأمس سألنا عن لبس المخيط بعد الميقات، هل هذا من الكذب والاحتيال؟ أي نعم، لا شك أنه هذا من الاحتيال على النظام والكذب. نعم. يقول: أعمال يوم النحر يجمعها بعض الفقهاء في قولهم رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. نعم صح. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة وضع الحناء قبل الإحرام أم هو محظور من محظورات الإحرام؟ لا لا، الحناء والخضاب وأدوات التجميل من التحمير والتصفير هذا كله جائز ولا بأس به ما لم يؤدي ذلك إلى فتنة. يعني لو كان هذا سيسبب الوقوع في محظور محظورات الإحرام بينها وبين زوجها، أو يكون سببا لاطلاع الأجانب عليه، فإن المرأة تجتنبه. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن في المواقيت، هل يجوز للرجل أن يحرم من ميقات غير بلده وما ضابط ذلك؟ نعم، هذا يقول لك: هل يجوز للشخص أن يحرم من غير ميقات بلده؟ هذه موضع خلاف. الجمهور لا يجوز، الحنفية يجوز. الحنفية يقولون: لا بأس أن تتخير من المواقيت، تحرم من السيل الكبير، تحرم من الجح، يجوز لك ذلك. الرأي الثالث رأي الإمام مالك أنه يجب عليك أنك تحرم من الميقات الذي مرت عليه، لكن يجوز لك أن تؤخر إلى ميقات بلدك. يعني مثلا الشامي إذا مر بذي الحليفة يجوز أن يؤخر إلى أي شيء؟ ها؟ الجحفة. النجدي إذا مر بذي الحليفة يجوز أن يؤخر إلى السيل، وهذا اختيار شيخ الإسلام، يعني هو من مر بميقات يجب عليه أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر. عند الحنفية يقولون يتخير الأسهل. الرأي الثالث لا يجوز لك أن تؤخر إلا إذا أردت أن تؤخر إلى ميقات بلدك، هذا يجوز. الرأي الثاني لا يجوز أن تؤخر، من مر بميقات يجب عليه أن يحرم منه. النجدي يحرم من ذي الحليفة إذا مر بذي الحليفة، الشامي يحرم من ذي الحليفة إذا مر بذي الحليفة. فالآراء في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. أوسعها ها؟ حنيفة. رأي من؟ الحنفية. الحنفية هو أوسع المذاهب. نعم. ثم بعد ذلك رأي مالك تحرم الميقات اللي مريت فيه، ويجوز لك أن تؤخر لميقاتك الأصلي. الرأي الثالث رأي الحنفية الشافعية والحنابلة، إذا مريت بالميقات يجب أن تحرم منه ولا يجوز لك أن تؤخر ولو كان لميقات بلدك. هذا يقول هل مدينة جدة تعتبر ميقات؟ ها؟ مدينة جدة أيوة تعتبر ميقات؟ لا، مدينة جدة هذه داخل المواقيت، الإحرام من نفس أهل جدة يحرمون من جدة. نعم. أما غيرهم فإنه يحرم من ميقاته، لأنه يكون هذا الميقات قبل دخول جدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك. يعني هذا آخر درس، يعني الحمد سم أهل السودان لا أهل السودان يحرمون قبل مكة بمرحلتين، يعني أهل سواكن، يعني العلماء يقول أهل سواكن من أهل السودان لا يحذون ميقاته، فحينئذ يحرمون قبل جد قبل المكة بمرحلتين. نعم. ويرخصون لهم من يحرم من جدة. ها؟ أيوة. أي. أنت قاعد؟ ها؟ أيوة. أنت ساكن في مكة ولا خارج مكة؟ ساكن خارج. خارج مكة. وأنت الآن جالس في مكة؟ أيوة. أيوة. إذا مشيت مكة، شوف يا أخي الكريم، إذا مشيت مكة وأنت ناوي للنسك، ناوي للنسك، هذا لابد أن تخرج الميقات اللي مرت فيه. إذا كنت لا تنوي النسك، ليس عندك نية نسك، وإنما جيت إلى مكة ثم جاءك الحج، واضح، وأنت لم تنوي النسك، فإنك تحرم من مكة. ها؟ كيف؟ شلون؟ من الميقات. اي الاحرام الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، يجب ان تحرم من الميقات. حيث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، قال فرض، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرنا، واهل يمن يلملم، قال فرض. ايوه ايه المهم إذا يجب عليك أنك تحرم من جدة، أهل جدة يجب أن تحرم من جدة. لكن لو جيت إلى مكة وأنت ما أنت بناوي النسك، دخلت مكة وأنت نجس، ثم جاء وقت الحج تهل من مكة، يرجع إلى الميقات. نعم. لا يرجع إلى الميقات إلا على رأي الحنفية، ويقالون أنه يتخير. نعم. سبحانك تفضل. ها؟ كان بدون رفع ما ورد، وإنما تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، هكذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.